ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لما تكلم الشيخ رحمه الله عن القدر ومراتب الإيمان به من العلم والكتابة والخلق والمشيئة، حذر أيما تحذير عن الانحراف عن هذه العقيدة أو مخاصمة الله تبارك وتعالى في القدر، أو النظر في القدر بطريق الفلاسفة وأهل الكلام دون الرجوع إلى الكتاب والسنة، فإن هذا علامة سقم القلب ومرضه، ومن كان هكذا فهو أفاك أثيم وفي الآخرة من أهل الجحيم. قال الشيخ رحمه الله: فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. أو جاء في نسخة أخرى: فويل لمن صار له في القدر قلبا سقيما، أو فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا سقيما، لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. وهذه جملة فيها كما ذكرت التحذير الشديد من الانحراف في مسألة القدر، وأن الانحراف في الإيمان بقدر الله تبارك وتعالى وقضائه يذهب بكل أركان الإيمان، فلن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من لم يؤمن بالقدر، لا يؤمن بالله ولا بملائكته ولا بكتبه ولا برسله ولا باليوم الآخر من لم يؤمن بالقدر. وذكرنا أن الإيمان بالقدر على أربع مراتب: الأولى الإيمان بعلم الله السابق لكل شيء، وأن صفة العلم صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، علم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. ونؤمن بالكتاب، أن الله تعالى أول ما خلق خلق القلم، فقال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب القلم، يعني من علم الله تعالى كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فلو اجتمع الخلق كلهم على أن يغيروا شيئا مما كتبه الله لا يقدرون، لو اجتمع الخلق كلهم على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله تعالى لك لم يضروك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأن نؤمن بالخلق، أن الله تعالى خالق كل شيء، ما نرى وما لا نرى، خلقنا وخلق أعمالنا ونحن الذين نكتسب الأعمال. فالخلق خلقك، أما الاكتساب فهو فعلك أنت، وهو لن يحاسبك على ما خلق، إنما سيحاسبك على ما عملت أنت. والمرتبة الرابعة المشيئة، أنه ما من شيء في كون الله لا في سماواته ولا في أرضه إلا ويحدث بمشيئته، فما تشاءون من شيء إلا قد شاءه الله تبارك وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمشيئته نافذة ومشيئته سابقة، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا يكون إلا ما يريد. إذن فالقلب له حياة وموت ومرض وشفاء، وذلك أعظم مما للبدن. وعجبا للناس، نراهم يبكون على من مات جسده ولا يبكون على من مات قلبه وهو أشد. فموت القلوب أشد أثرا من موت الأبدان، ومرض القلوب أشد من مرض الأبدان. فانتبه يا عبد الله إلى قلبك وفتش فيه، أحي هو أم ميت، أمريض هو أم صحيح. وإنما يمرض القلب ويموت القلب بسبب الاعتقادات الفاسدة والشهوات الغالبة. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فضرب الله مثلا لمن أسلم له واستن بسنة نبيه على أنه هو حي، وأن من لم يؤمن به ولم يسلم وجهه لله ولم يستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو ميت. والحي بالإسلام له نور يهتدي به إلى كل خير وإلى كل فضيلة، والميت لكفره بالله ورسله وبعده عن الإسلام هو في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، لأنه من لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال: أي كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. أو من كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه، نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. وهذا القول قاله عبد الله بن مسعود لما قال له أحد أصحابه: هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: أي كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. أو من كان ميتا بالكفر فأحييناه بالإيمان. فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه، نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. وهذا القول قاله عبد الله بن مسعود لما قال له أحد أصحابه: هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقال ابن مسعود: بل هلك من لم يعرف قلبه المعروف وينكر قلبه المنكر. وهذا لعمق فقه عبد الله بن مسعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وفي رواية: وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. لأن القلب إن لم يكن ينكر المنكر ويعرف المعروف، فكيف ستتحرك الجوارح من يد أو لسان لإنكار المنكر؟ والمنافق أبدا لا ينكر منكرا ولا يأمر بمعروف. فدل ذلك على أن سلامة القلب أولا، ومعرفة القلب بالمعروف والمنكر، والتمييز بينهما، ومحبة المعروف والدعوة إليه، وإنكار المنكر وبغضه، هو الذي يدفع الجوارح إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأنه ربما يمر بالمرء زمان لا يستطيع فيه أن ينكر المنكر بيده، ولا يستطيع أن ينكر المنكر بلسانه، فبقي قلبه الذي هو مالك جوارحه ويملكه بين جوانحه. فإن لم يكن في هذا الزمان له قلب يعرف المعروف ويحبه ويميل إليه، وينكر المنكر ويبغضه ويبتعد عنه، فلا خير فيه، فلا خير فيه. إذا فتش عن قلبك أولا، إن كان صحيحا سليما فبها ونعمت، وسوف تتحرك له الجوارح يوما ما. أما إذا كان القلب مريضا فيعني ألقي عليه السلام أو كبر عليه أربعة، فإن القلب المريض صاحبه هالك، كما قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. لماذا؟ في قلوبهم مرض، أي مرض الشبهات. هم يظهرون الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويظهرون متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحقيقة هم لا يؤمنون بالله ولا بأيامه ولا بآياته، ولا يؤمنون برسوله ولا يتبعونه. فقلوبهم منكرة لهذا المعروف، محبة لكل منكر، في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. أي في قولهم هذا أنهم مؤمنون. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر. وكذلك القلب المريض بالشهوة، فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. إذا هناك قلب ميت وهناك قلب مريض. القلب الميت هو قلب الكافر، قلب الكافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. قلب أسود، الكوز المجخي، الكوز المنكفئ على فيه، هذا الكوب الآن ممتلئ بالماء، إذا وضع على فيه انسكر منه الماء، انسكر منه هذا النفع الذي فيه، انسكر منه الماء الذي به حياة كل شيء. وأصبح فارغا لا خير فيه. هكذا قلب الكاس، قلب منكوس مرقوس أسود، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، هذا القلب الميت. أما القلب المريض فإنه قلب المنافق أو قلب العاصي والفاسق، وهذا القلب إنما مرضه من أحد أمرين، إما مرض شبهة أو مرض شهوة. فالقلوب إما تمرض بشبهة وإما تمرض بشهوة، والشبهة إنما تأتي من الجهل، والشهوة إنما تأتي من الغفلة. فالقلب المريض بالشبهات دليل على جهل صاحبه. إنما شفاء العي السؤال، الجهل شفاؤه إما السؤال وإما مجالسة العلماء والتواضع لهم وسؤالهم والتفقه على أيديهم. والشهوة سببها الغفلة، أي الغفلة عن مداخل الشيطان وخطوات الشيطان التي حذرنا الله تبارك وتعالى منها. والشيطان يدخل العبد إما من باب الشبهة أو باب الشهوة. متى ينغلق عليه باب الشبهة؟ إذا ما تعلم العلم الصحيح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقدم الدليل، قدم الآية والحديث على عقله، قدم الآية والحديث على الصفصفة والفلسفة وعلم الكلام والعادات والتقاليد والموروثات البالين. وإنما تندفع الشهوة باليقظة والتوبة وحسن الأوبة. وربما تندفع الشهوة لأن غالبها إما شهوة بطن أو شهوة فرج، تندفع بالزواج. إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر، لأن الدين إما أن يكون الدين له قسمان، قسم بالعلم وقسم باليقظة والعمل. فالعلم من كتاب وسنة، واليقظة والعمل بما يوافق الكتاب والسنة. فالعبد إذا تزوج انغلق هذا الباب فلا يدخل الشيطان منه، باب الشهوة. فإياك ثم إياك أن ينفتح قلبك للشيطان، إما عن طريق شهوة أو عن طريق شبهة. يقول: مرض القلب نوعان كما تقدم، مرض شهوة ومرض شبهة، وأردأهما مرض الشبهة. أسوأ أمراض القلوب مرض الإيه؟ الشبهة. وأردأ الشبه ما كان من أمر القدر. وإنما تتكالب الشبه على القلب حينما يجالس العبد الضعيف العلم الجاهل بأمور دينه، يجالس أهل الأهواء وأهل البدع وأهل الفسوق. هذا من السهل أن تستقر الشبهات في قلبه. لذلك من فضل الله تعالى على الشاب إذا نسك، أي إذا التزم بشرع ربه ودينه، أن يوفقه الله لرجل من أهل السنة يعلمه الدين. لأن كثير من الشباب ربما يصلي ويصوم وربما يلتزم بالدين، لكن لا يعرف أين الطريق. ربما يدعوه داع في طريقه إلى طريقة من طرق الصوفية أو طريقة من طرق الفرق الضالة المنحرف في الفكر، وهو مسكين لا يدري. التبس عليه الأمر، لأن الذي دعاه إما أنه يمسك بسبحة ويحافظ على حضرات الذكر وحلقاتها ويعظم أولياء الله تعالى فيظن أن هذا هو الدين، وإما أنه يرى صورة موافقة للسنة لحية وقميص فيتبعها دون النظر إلى ما يحمل هذا الشخص من فكر ودين. ولذا أقول يجب أن تبحث وتدقق عمن تأخذ منه العلم. قال العلماء إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وأول ما يميز طريقنا هذا طريق أهل السنة والجماعة، طريق السلف الصالح، طريق السلفيين، أول ما يميزه أن على رأس هذا الطريق العلماء، علماء يخشون الله تعالى، كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولا يخلو ولا تخلو الأرض من قائم لله بحج. وعلماء السنة موجودون على ظهر الأرض إلى قيام الساعة، كفروا أم قلوا، ونحن في زمان قل فيه أهل العلم وأهل السنة، فجب عليك أن تدقق أكثر وأكثر، وإياك أن تغتر بمن يزينون ويلينون ويميعون الدين ويبسطون الأوامر ويقول لك هذا من نصف الإسلام، فيجعلك تترك الإسلام بزعم أن هذا هو اليسر والبساطة والتوسط والوسطية. فأردأ أمراض القلوب أمراض الشبه، وإنما تدخل الشبه إلى القلب نتيجة الجهل. وأردأ الشبه ما كان من أمر القدر، أي ما أصاب القلب من تكذيب بالقدر أو الإيمان به على غير ما أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالقدر على خلاف ما قلنا من هذه الأركان الأربعة في الإيمان بالقدر: علم وكتابة ومشيئة وخلق، أو خلق ومشيئة. وأردأ الشبه ما كان من أمر القدر، وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، وهذا غالب الناس واقع فيه، هو لا يهتم بقلبه قط. اليوم الناس يهتمون بالقلب، ولك انت بتحب ولا بتحبش، وكأن هذا هو وظيفة القلب، لك واحدة خليلة ولا ملكش، بتحب ولا لا. انت ما بتحبش يبقى ما عندكش احساس، ولو بتحب تبقى انت مرهف الاحساس وحضاري ومتقدم. والحب يعنون به الزنا والخنا والخيانة والفسق والفجور، ليس له معنى الا هذا، فلم نعرف الحب قبل الزواج، انما الحب يأتي بعد الزواج. وربما يتزوج المرء من امرأة لا يكن بينهما كثير حب، لكن بينهما مودة ورحمة وإعانة وتلطف ومساعدة وعطف وسكون. أما الذي يتحدثون عنه والذي يتكلمون عنه ويقيمون عليه الدنيا ويقعدون من أفلام وتمثيليات، إنما هو الزنا والخنا والفحش والفجور، فلم يعرف هذا قط في الإسلام، ولم تكن هذه طبيعة البشر، إنما وسوس الشيطان لبني البشر بهذا لما عراهم، كما قال الله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فهذا الحب وهذا الاستلطاف إنما جاء عن النظر، النظر إلى ما حرم الله، والنظر إلى ما تعرى من جسد البنات والنساء عياذا بالله. أما الأمراض الحقيقية للقلب فلم يسألوا عنها، وأما سلامة القلب وأسباب صحته فلم يعرفوا لها طريقا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإنما سلامة القلب وأسباب صحته الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. سلامة القلب ألا يكون فيه إلا الله، سلامة القلب ألا يحب إلا الله، وأن يحب المرأة الإنسان يعني لا يحبه إلا لله، لا يحبه إلا لما فيه من طاعة لله ورسوله ومتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم وموالاة لأهل الإيمان. إنما في قلبه بغض للكفر وكراهية للكفر أشد من كراهيته للوقوع في النار. هذا هو الحب، وهذا هو القلب الصحيح، وهذا هو القلب السليم. وأما أمراض القلوب فإنما تأتي من شبهات أو من شهوات، والشبهات كثيرة اليوم. أنت يطرق أذنك وتقع عينك ليل نهار على شبهات يثيرها أهل الأهواء في كل وسائل الإعلام ليحرفوك عن دينك، ليجعلوك مسلما منسوخا لا تعرف من إسلامك إلا الاسم، ولا من قرآنك إلا الرسم، ولا من معاملاتك وأخلاقك إلا الموروثات عن آبائك وأجدادك. فحذار، إسلامنا من الكتاب والسنة ليس من وسائل الإعلام، إسلامنا من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ليس من اتباع الآباء والأجداد، إسلامنا أن نكون وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، كما قال الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. هذا شرط الهداية، أن تكون على نفس الإيمان الذي كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه لاشتغاله يعني بأمور الدنيا وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها، بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته، أي قد يموت القلب وصاحبه لا يشعر أن قلبه قد مات. وعلامة موت هذا القلب أنه لا تؤلمه جراحات القبائح، ولا توجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. هو لا يتألم، الأمور عنده سياه أبيض زي اسمه زي الرماد، حلال زي الحرام، الكفر زي الإيمان، الشمال زي الشرق زي الجنوب زي الغرب، قتل المسلم عنده يستوي بقتل الكافر، ما لا شيء عنده يعني يميز هذا عن ذاك. وهذا من أغرب الغرائب، فكل أصحاب العقائد والملل الباطلة يعظمون عقائدهم ومللهم أيام تعظيم، وكلهم يعمل من أجل خدمة عقائده وملته وديانته أشد ما يعمل المسلم. التفت يمينا أو يسارا ستجد كل صاحب ملة منحرفة يقاتل ويقتل من أجل عقيدته إلا المسلم. تجد غير المسلم يبذل ماله من أجل عقيدته، يبذل نفسه من أجل عقيدته، إلا المسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. بدلت الأمور، بدلت. وقد كان في السابق المسلم كان حريصا على الموت لأنه يعلم أن الآخرة خير وأبقى، أما اليوم فأصبح حريصا على الدنيا. وهذا إن دل فإنما يدل تؤلمه جراحات القبائح، لأن كل قبيح كل معصية بيرتكبها بتعمل إيه؟ جرح في قلبه، جرح. ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطل. لما تقول له انت مش عارف، انت مش حافظ الفاتحه ازاي، يقول لك هو يعني ما بتصليش؟ يقولك ايه هو لازم اصلي يعني؟ ما بتصومش؟ يقولك ايه لازم اصوم؟ اهم حاجة هنا ابيض زي البتة البيضة. طب منين ابيض؟ منين ابيض؟ ده مش مفهوش بيض خالص. لو ان هذا القلب سليما لسلمت هذه الجوارح من الموبقات والمنكرات، ولو كان القلب ميتا او مريضا لكانت هذه الجوارح منغمسة. الدليل ايه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: الا ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي في القلب. فلا اصدقك ابدا وانت تاركا لدينك لا تعرف ما لك وما عليك، ما يلزمك مما لا يلزمك، ما يجب عليك من الايمان والعمل، ثم تدعي بعد ذلك انك مؤمن. لا اصدقك، لا اصدقك. لو صدق ايمانك لتحركت جوارحك لخدمة هذا الايمان. فان القلب اذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه، وتألم بجهله بالحق بحسب حياته. قال الشاعر: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. من يهن يسهل الهوان عليه، أصبح الهوان هينا على المسلمين بسبب أننا هن على أنفسنا. قال الشاعر: فما لجرح بميت إيلام. خلاص متنا خالص، عشان كده كل ما ناخد على دماغنا عديها مش مؤثرين ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليه. ده نوع تاني، نوع تاني من أصحاب القلوب المريضة، وأظنهم أصحاب النفوس اللوامة. فإذا ما ارتكب قبيح أو وقع في محرم أو قصر عن طاعة فإنه يتألم ويشعر بمرارة في قلبه لما قصر فيه أو ارتكبه من القبائح، ولكنه لضعف عزيمته وقلة همته لا يستطيع أن يتخلص من هذا المرض ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا يعرف أن قلبه مريض لكن لا مقاومة له ولا همة له ولا عزيمة له ليتخلص من المرض، فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء. وهذا مخالفة للعقل السليم، فإن المريض بأي مرض بدني لو أمر بشرب المر من الدواء لشربه طلبا للشفاء وسلامة هذا البدن. وهذا البدن إلى التراب صار، والقلب هو الذي على أساسه يحاسب المرء يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيا أيها العاقل، كيف تصبر على مرارة الدواء وهو لسلامة البدن الذي هو إلى الفناء أقرب، ولا تصبر على مرارة دواء مرض القلب وعلى أساسه تحاسب يوم القيامة؟ نعم، فالواجب على العبد أن ينتبه، فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء، فإن دواءه في مخالفة الهوى، وذلك أصعب شيء على النفس وليس له أنفع منه. وهذا الذي منع كثير من المشركين ومن الكفار أن يسلموا. إذا ما أمروا أو دعوا إلى الله ورسوله قالوا: أنترك ما وجدنا عليه آباءنا؟ هم يؤثرون الهوى والعصبية الجاهلية، ويؤثرون ما تمرسوه على طول حياتهم ما يستطيعوا أن يخرجوا منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهؤلاء يعني آثر الألم على مرارة الدواء فهلكوا. وطارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزم، ككثير ممن يلتزمون او ممن يكون من الملتزمين وعندهم معصية، فاذا به بعدما التزم وكان ذا همة وعزيمة يحافظ على الصلوات الخمس في جماعة ويحضر مجالس العلم ويقرأ القرآن ويستمع الى اشرطة الهداية ويبتعد عن المنكرات، اذا به تفطر همته وتقل عزيمته حتى يصل الى حالة قد تفسخ فيها عزمه ولم يستمر مع الطاعة، انما ضعف وضعف، وذلك لضعف علمه وبصيرته وصبره. فإياك ان تضعف، كن معاونا لنفسك ومعاونا لإخوانك بحضور مجالس العلم ومداومة تلاوة القرآن والمحافظة على الصلاة في جماعة من أول تكبيرة الإحرام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله تبارك وتعالى والصبر والثبات ومداومة الصيام صيام النوافل إلى غير ذلك من الطاعات التي ستؤثر شيئا فشيئا في القلب حتى يستقيم القلب فيحب المعروف ويلتزمه ويبتعد عن المنكر وينصرف عنه. وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبر. يبقى علشان ما ينفسخش عزمك وعشان تستمر على الطاعة لازم تتعلم ولازم يكون عندك بصيرة. البصيرة اللي تيجي منين؟ من تقوى الله. البصيرة تأتي من تقوى الله، وتقوى الله تأتي من العلم، لحديث النبي إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، إني أعلمكم بالله وأتقاكم لله. فإنما خشية الله تأتي من العلم، إنما تقوى الله تأتي من العلم. واتقوا الله ويعلمكم الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذا إذا أراد أن يوطن نفسه على الصبر دائما ولا تنفسخ عزيمته فعليه بعلم وبصيرة وصبر. قال: كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن، فهو محتاج إلى قوة صبر مع قوة يقين بما يصير إليه. ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها، ولا سيما إن عدم الرفيق. حط فوقيها دي خط: إن عدم الرفيق. الطريق موحش، الطريق إلى الجنة ممتلئ بالمكاره، فيلزم أن يكون لديك يقين وصبر حتى توطن نفسك على تحمل هذه المشاق حتى تصل إلى هذا الأمن والأمان. ثم يلزمك أن يكون معك في الطريق رفيق يؤنسك ويخفف عنك ألم هذه المشاق ويذكرك أن في النهاية الأمن والأمان والرضا والرضوان. قال الله تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإنما اكتسبوا الإمامة في الدين باليقين والصبر، وصلوا إلى هذه الإمامة باليقين والصبر. واليقين والصبر لا يأتوا إلى العبد هكذا، إنما يأتوا بالعلم الصحيح من الكتاب والسنة. ثم الرفيق، قال الله عنه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلك ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. اذا رفيق ويقين وصبر تصل ان شاء الله تعالى الى الجنة. اما ان عدمت الرفيق الصالح ولم تصبر على طول الطريق ومشاقه ولم يكن عندك يقين جازم ان في نهاية هذا الطريق جنة عرضها السماوات والارض فانك سترجع من اول الطريق وربما تتعثر في وسطه فتخرج عن الطريق الى طرق الضلالة، نسأل الله السلام. ومتى ضعف صبرك ويقين رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها لا سيما ان عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول اين ذهب الناس فلي اسوة بهم، وهذه حال اكثر الخلق. اياك ان تغتر بكثرة الهالكين. الكثرة في النار، اطلعت على النار فرأيت اكثرها النساء، واطلعت على الجنة فرأيت اكثرها الفقراء. اكثر اهل النار من كثرة الناس اهل الضلال. قال الله تبارك وتعالى وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. واسمع الحديث ده الذي ترتجف منه القلوب. ينادي المولى عز وجل ادم يوم القيامة يا ادم اخرج بعث النار، فيقول يا رب وما بعث النار؟ قال اخرج من كل 1999 الى النار واحد الى الجنة. فانخلعت قلوب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث، فاجابهم النبي صلى الله عليه وسلم وهدأ من روعهم بقوله انكم مثل شعرة بيضاء في ثور اسود، اي عبدوا هذه الامة امة الاجابة، امة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والايمان به وما جاء به كبقية الامم وعدد الناس كالشعرة البيضاء في الثور الاسود. وفي رواية ان هذه الامة ان 999 اغلبهم من يأجوج ومأجوج الذين ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة. وهذا لا يعني ان نتكاسل وننام. ان كانت الكفرة الكافرة من اهل النار من الكفار ويأجوج ومأجوج وغير ذلك، فان المرء لا يأمن على ايمانه حتى وان كانت احدى قدميه في الجنة، حتى يرى كلتا قدميه في الجنة لا يأمن مكر الله، فتظل دائما على اليقظة وتظل دائما على الانتباه حتى تدخل الجنة. يقول فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق. اوعى تقول احنا بينا قليلين، اوعى تقول مش لاقي حد ملتزم غيري، اوعى. انت ان كنت وحدك على الحق فانت الجماعة، فالجماعة الحق وان كنت وحدك. اياك ثم اياك ان تتنازل او تتكاسل او تضيع نفسك ان وجدت القلة هي الملتزم والكثرة منحرف، فان اهل النار من هذه الكثرة وعليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق. وفي قوله تبارك وتعالى والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لا يغرك كثرة الهالكين ولا تستوحش من قلة السالكين، واعلم ان هذا الطريق نهايته الجنة ان شاء الله تعالى. وما احسن ما قال ابو محمد عبد الرحمن بن اسماعيل المعروف بأبي شامة في كتابه الحوادث والبدع قال: حيث جاء الامر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الحق واتباعه. هذه كلمات من ذهب، هذه كلمات من نور، احفظوها. حيث جاء الامر بلزوم الجماعة، احاديث كثيرة في السنة بل وفي القرآن ايات تأمر بالجماعة، فالمراد لزوم الحق واتباعه. قليل والمخالف له كثير، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعده. يبقى هو ده هدف، شوف الحق فين واتبعه. كتير قوي من الجهلة يقول لك يعني كل الناس دي غلط وانت اللي صح، يعني فلان وعلان وتركان ووي غلط وانت اللي صح. يقول لك لا، مش انا اللي صح، الحق قبلك. انا اقول لك الحق، انا لا ادعو لنفسي انما ادعو للكتاب والسنة. انا ادعوك لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، فاتبعه ولو كنت وحدك، لا تغتر بالكفر الكافرة الذين يخالفون هذا الحق. فليس بالكفر، ما عندناش أغلبية في الإسلام، عندنا حق، عندنا حق. لو اجتمع أهل الأرض كلهم على الكفر لأكبهم الله جميعا في النار ولا يبالي. قال الله تعالى: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. مش أغلبية، مش عشان أهل الأرض كلهم هيبقوا كلهم حتة واحدة ونظام عالمي واحد يبقى كلهم كفار، يبقى ربنا يقول بقى خلاص بقى ما دام مفيش حد عايز يسلم زي بعضه بقى دخلهم الجنة. لا يا حبيبي، لا، مش بالكسر. الحق لو اهل الارض كلهم على ضلال واحد بس على الحق هو ربنا يدخله الجنه بس، واهل الارض كلهم يدخلهم النار. ان ابراهيم كان امه ووجدك ضالا فهدى، اي وجدك وحيدا على الحق فهدى بك الخلق. فمتى ما اوعى تغتر بالكفر، اصبر. فلقد صبر اولو العزم من الرسل، قال الله تعالى: فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل. كن دائما صابرا متمسكا بالحق حتى وان جاءك الموت. كنت غلامي اصحاب الاخدود الذي صبر حتى مات من اجل ان يؤمن الخلق. فاياك ان تغتر، واعلم ان الجماعة لزوم الحق واتباعه وان كنت وحدك. قال الحسن البصري رحمه الله: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي. الذين لم يذهبوا مع أهل الإطراف في إطرافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم فكذلك فكونوا. لا طرف ولا بدع، هم أهل الدنيا اثنين، إما مبتدع وإما مترف، فإياك أن تكون هذا أو ذاك، لكن كن من أهل الحق وإن كنت وحدك. علامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة له إلى الأغذية الضارة، وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار. ده كلام ابن القيم رحمه الله في مدارك السالكين. علامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة له، أي الموافقة لسلامته، إلى الأغذية الضارة، وكذلك عدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار. لأن القلب ده زي الجسم، إما الجسم يكون صحيح أو مريض. فلو الجسم صحيح الواحد بيأكل غذاء إيه؟ لتستمر به صحته وقوته. فإذا ما مرض الجسم يعمل إيه؟ يتناول الدواء الذي يدفع هذا المرض، صح؟ كذلك القلب، إما أن يكون القلب صحيح سليم على الكتاب والسنة فيعمل إيه؟ يستمر في تغذيته بدوام ذكر الله وبتلاوة القرآن ومرافقة الصالحين ومداومة الصيام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومجالسة أهل الطاعة والبعد عن أهل المعصية وغض البصر عن الحرام إلى آخره. دي كلها أغذية علشان يغذي القلب وتستمر سلامته وقوته. والتاني قلبه مريض يعمل إيه؟ ياخد الدواء اللي إيه؟ يصحح ويسلم قلبه ده. طيب اذا كان بقى القلب ده لا هو عايز يتغذى للاغذيه النافعه ولا ياخد الادويه الشافيه، يبقى ده قلب ايه؟ قلب مريض. وهذه علامه مرض، هي دي علامه مرض، انه ينفر من الحق، كما قال الله تعالى على لسان نوح عليه السلام: واني كلما دعوته جعلوا اصابعهم في اذانه واستغشوا ثيابه واصروا واستكبروا استكبار. ينفر من الحق، لا عايز يسمع الحق ولا عايز يدوي مرض قلبه الذي امتلأ بالباطل والفساد. اذا هناك اربعة اشياء: غذاء نافع ودواء شافي، وغذاء ضار ودواء مهلك. فالقلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي، والقلب المريض يؤثر الضار الممرض على الشافي النافع. عكس القلب الايه؟ الصحيح. ما هي انفع الاغذية للقلب؟ ما هي انفع الاغذية للقلب؟ الايمان. وما هي انفع الادوية لامراض القلوب؟ القرآن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الكافرين إلا إيه؟ إلا ضلالا إلا خسارا. يبقى إذن هذا القرآن هو الدواء لأمراض القلوب، كما قال الله تبارك وتعالى: وقال الرسول يا رب إن هذا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الذين هجروا القرآن: فقالوا لولا نزل عليه القرآن، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. فكل شبهة يلقيها أهل الكفر وأهل الضلال علاجها فين؟ في القرآن الكريم. وردها فين؟ في القرآن الكريم. إذن القرآن شفاء لجميع أدواء القلوب، والإيمان غذاء نافع وناجع للقلوب. فإياك ثم إياك أن تدع هذا الغذاء أو تعرض عن هذا الدواء. فكل منهما فيه الغذاء والدواء، الإيمان والقرآن. فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين. واحد يقول لك أنا عايز أتثقف، عايز أبقى راجل مثقف، يقول لك اقرا بقى ايه المجلات والكتب، واقرا في الثقافات الاجنبيه، واقرا شكسبير، واقرا الروايات العالميه، واقرا بقى مش عارف في المسرح التجريبي، واقرا واقرا عشان تبقى مثقف. ويتمنى وتخش بقى مسابقه المليون بقى ومسابقه مش عارف ايه وتبقى مثقف، ولا مثقف ولا عايز مستقر، دي سخافه، لانه قرا وتعلم فيما لا ينفعه. علوم كلها او غالبها ضار، اما العلم النافع فهو علم كتاب السنة. نريد ان نعمل مهرجان لقراءة القرآن الكريم، كل الناس يقرأوا القرآن، مسلمهم وكافرهم. نعمل يوم عالمي لقراءة القرآن عشان الناس تعرف ماذا أنزل الله في كتابه. تعلم القرآن، تعلم السنة، بهذا تغذى القلوب وتشفى من أمراضها. ونعود مرة أخرى قادة للدنيا، فإن الله تعالى قال قل هو، أي القرآن، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. هذا شأنهم، كأنك بتكلمه من بعيد قوي، مش سامع. مهما لو جيت جنب وده كده وقريت القرآن ما هو سامع، حاسس ان في حد عامل دوشة من بعيد قوي، لان فيه وقت الاذن الداخلية، مش اذن وسطى، الاذن الداخلية فيها كتل الطين، مفيش حاجة وصلانه، القلب مغلف. فهو لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها كالانعام، بل هم اضل، عياذا بالله. فالله تبارك وتعالى جعل الهدى والشفاء والغذاء في الإيمان والقرآن. وأجهل الجهلاء من التمس الهدى والشفاء في غير الكتاب والسنة، فهو من أضل الضالين. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال ومن، في قوله من القرآن، لبيان الجنس لا للتبعيض. بعض الناس يقول لك ايه آيات الشفاء في القرآن، سبع آيات، الآية الأولى في سورة كذا والآية الثانية في سورة كذا، هذا جاهل. ولم يصح حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خصص آيات بعينها في القرآن أنها آيات شفاء. هذا من ضلال الضالين الذين نظروا في القرآن بعين واحدة ولم يرجعوا إلى أهل العلم في أن يسألوهم ما معنى قول المولى عز وجل وننزل من القرآن. قل له من هنا دي، من يعني بعض القرآن؟ قال لك لا، من القرآن أي من جنس القرآن، يعني كل آية في القرآن الكريم وكل حرف في القرآن الكريم وكل سورة في القرآن الكريم شفاء. لكن احنا عايزين نبقى شفاء، امتى يكون هذا شفاء فعلا؟ لما تكون القلوب سليمة. اذا سلمت القلوب وامنت وايقنت ان القرآن شفاء، خلاص، يبقى لو قرأت آية واحدة من سورة الفاتحة ستشفى. وما ادراك انها رقية، مش ده حديث ابي سعيد الخدري؟ وما ادراك انها رقية، رقى الرجل كان لجو عقره. شوف بقى العرب لما يلدغ واحد وسمه يسري في جسد هو الى الموت اقرب، امر حس، حس عايز له حقنة معينة وعلاج معين ويقعد سبع ايام في المصحة علشان يبطلوا مفعول هذا الايه السم. ده عمل ايه بقى سيدنا ابو سعيد؟ تفل على موضع الايه اللبن، ثم وضع يده عليه، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى ختم الفاتحة، فقام اللبيغ وكأنما نشط من عقاب، كأنه كان مربوط لأصل شجرة واتفك الرباط بتاعه جري، أنزل الحصان زي ما يقولوا في المثل، كأنما خلص من عقاب أو نشط من عقاب، يعني زي الحصان لما يجي قام زي الحصان، ده معناها ليه المثل بتاعنا. فمعنى قوله تبارك وتعالى وننزله من القرآن أي من جنس القرآن، وليس بعض القرآن شفاء والبعض الآخر مش شفاء. يقول لك دي آيات، الآيات المنجيات، سبع آيات المنجيات، سبع آيات الشفاء، ثلاث آيات مش عارف إيه، أربع آيات إيه، وقسموا القرآن وخلوا القرآن ده شغلانة بقى الدجالين يشتغلوا بيه والكهنة والكذبة، ها؟ ده كلام ما يصحش. ما نزل القرآن لمثل هذا. فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية، بل أدواء الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. شوف يقول لك شفاء ايه لما ايه، هذا يدل على أن القلوب التي مرضت إما بشبهة أو بشهوة لا شفاء، لا شفاء لها إلا في القرآن الكريم. وإذا أحسن العليم التداوي بالقرآن ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاوم الداء أبدا. يعني الداء عمره ما يقدر يقاوم الايه، هذا القرآن ولا هذه الآيات، ما يقدرش، إنما يدفع دفعا. هذا الداء زي ما الرجل دوت الذي خرج من جسده أو أبطل فعله الايه، او اثر سم العقرب بالفاتحة اصبح لا اثر له. وكيف تقاوم الادواء كلام رب الارض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها او على الارض لقطعها. قال الله تبارك وتعالى: ولو ان قرآن سيرت به الجبال او قطعت به الارض بل لله الامر جميعا. اي ولو ان قرآنا سيرت به الجبال او قطعت به الارض لكان هذا القرآن، لكنه لم ينزل لمثل هذا. عشان نقول للدجالين الكذب ولا تعالى احنا عندنا كنز فرعوني عايزين نستهبل، عايزين شيخ يعزم ويقرا عشان الجن ما يصبناش ولعنه الفراعنه ما سبناش. لم ينزل قرآن لمثل هذا، لم ينزل قرآن لمثل هذا. ولو ان قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض لكان هذا القرآن، لكنه لم ينزل لمثل هذا. قال: وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها، فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه. يبقى القرآن الكريم فيه سبيل الدلالة على دوائه وسببه، أي سبب هذا الدواء أو سبب هذا الداء، والحمية منه أي الحماية منه، وهذا كله لمن رزقه المولى عز وجل فهما صحيحا في كتابه العزيز. وأما قول المؤلف: لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، أي طلب بوهمه في البحث عن الغيب سرا مكتوما، إذ القدر سر الله في خلقه، فلا يمكن بحال أن نصل إلى القدر بالأوهام، إنما نؤمن به. أما معرفة كنه وسره فهذا لم يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لأنه من أراد أن يخلص بوهمه في فهم سر القدر فهو يروم ببحثه الاطلاع على الغيب. وقد قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، إلى آخر السورة. وقال المؤلف وعاد بما قال فيه أي في القدر: أفاكا أي كذابا، أثيما أي مأثوما. فلا يحل لأحد أن ينظر في القدر بعقله ووهمه، ولا أن يفكر في القدر بفكره ورجوعه إلى السفاسطة والفلاسفة، فإنه إن فعل هذا فسوف يكون كذابا أثيما، أي مرتكبا للإثم الذي لن يرتفع عنه حتى يطهر بالنار إن لم يتب إلى الله تبارك وتعالى. نكتفي على هذا القدر، وإن شاء الله المرة القادمة نتكلم في الكرسي والعرش. أسئلة هذه المحاضرة، احنا هنحاول ان في كل محاضرة نلقي بعض الأسئلة حتى تستطيع الإجابة عليها وتستوعب الايه الدرس. فالسؤال الأول: ما معنى الإيمان بالقدر وما هي مراتبه؟ ما معنى الإيمان بالقدر؟ لا تكتبه وتكتب السؤال وتجاوب في البيت. ما معنى الإيمان بالقدر وما هي مراتبه؟ سائل يقول: هل يجوز أخذ مال سلف من صاحب مال فيه حرام وشبهة؟ وهل يجوز قبول هدية منه وهل يجوز قبول دعوته على الطعام خاصة وأنهما أبوين؟ الوالدين الوالدان لهما حقوق جسيمة وعظيمة، والواجب على الولد ألا يسرع في الحكم على والديه، بالذات إذا كان مبتدئا في التزامه، اختلطت المسائل عنده ولا زال فرخا صغيرا لم يتعلم بعد الحلال والحرام ومعرفة مداخل الشيطان في اكتساب المال. فلا تبدأ أول ما تبدأ في التزامك أن ترمي والديك بالكفر أو بالفسق أو بالمعصية أو بأكل الحرام أو غير ذلك، إلا أن تسأل أهل العلم فيدلوك. فإذا عرفت أن أحد الوالدين له دخل محرم، وجب عليك أن تحسن إليهما وأن تتلطف معهما وأن تأخذ بأيديهما إلى صراط الله المستقيم، ولا يتعدى نصحك ولا وعظك حد التلطف بأي حال من الأحوال. وإن جاهداك، شوف شو القول، إن جاهداك، يعني هم اللي بيجاهدوك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، فلا تطعهم، أي في هذه الدعوة إلى الشرك. وصاحبهما في الدنيا معروف، يبقى لازم تنزل مع بعض. لو هم جاهدوك على المعصية، أمروك بالمعصية وأطروك عليها أثرا، لا تطعهم في هذه المعصية، في ارتكاب المعصية. ومع هذا كن بارا بهم، محسنا إليهما، مقبلا لأيديهما وأرجلهما، مقدما طعامك لهما، قائما بواجبك في اتجاههما، وممرضا لهما إن كان مرضى، معينا لهما إن كان يريدان الإعانة، قائما بسداد حاجتهما إن كان ذا حاجة إلى غير ذلك. يبقى هذا ما يجب عليك. وأنت تعلم قصة الثلاثة الذين أغلق عليهم الغار، فانفتح الغار عنهم بسبب دعوات منهم الثلاثة، أحدهم كان بارا بوالديه، ومن شدة بره بوالديه أنه ما كان يقدم طعام العشاء لأولاده قبل أن يتعشى والداه. حد بيعمل كده؟ ولا بيجيب كيس الفاكهة وتروح داخل البيت وتتسحب وانت طالع علشان ابوك ما يعرفش اللي انت جايب، ولا والدتك، ولا بعد ما تطلع الحاجة فوق تستجدي من مراتك شوية حاجات وتنزلهم لامك، ولا والدتك هي اللي تشم ريحة الاكل اللي انت بتعمله فوق وما تحسنش اليها بطبق، ده امك ما كانتش بتحط اللقمة في بقها قبل ما تشبع، ولا كانت تنام وترتاح قبل ما تنام انت وتشخر، ولا كان يهدأ لها بال ولا ترتاح لها جثة حتى تغتسل وحتى تلبس أنظف الثياب وحتى تكون أفضل أبناء المنطقة وأفضل بنات المنطقة وهكذا. فحقيقي نحن مقصرون في حق الوالدين إلى متى؟ وباب الجنة المفتوح بسبب الوالدين لا يمكن أن يفتح بغير سبب الوالدين. الوالدان أوسط أبواب الجنة، فلينظر أحدكم حفظ أم ضيع. لو أن الوالد له مال مختلط، مال مختلط، وأنا لا دخل لي، ليش دخل؟ أنا لسه تحت إيه؟ هم بيوكلوني ويشربوني وربوني. يبقى لو المال فعلا مختلط، آكل بنية أنني آكل من الحلال، أو آكل على قدر حاجتي وألبس على قدر حاجتي. لو يكفيني رغيف ما كلش رغيفين، لو يكفيني قميص في السنة بلاش قميصين، لو تكفيني جزمة بلاش جزمتين، وهكذا أتقلل من هذه النفقة بقدر الحاجة حتى لا أقع في محرم، مع النصح بلطف للوالدين أن يتخلصا من الحرام أو من هذه الشبهة. لكن يجوز قبول الهدية منه، ويجوز دعوتهم على الطعام، ويجوز أخذ الطعام الذي يبعث به إليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية الكفار والمشركين، وليس رفض هدية الوالدين ولا رفض الأكل أو رفض الأكل عندهما أو رفض ما يقدمونه لي وسيلة من وسائل الدعوة، لأن ليس لك أن تصبر والديك أو تهجر والديك في النصح والأمر المعروف نعمه، لا تتعدى حد اللطف. وأنا أقسم لك بالله أو لو أنك أحسنت إليهما وقمت بحق الرعاية لهما وبرهما لتحول سريعا إلى الالتزام بالكتاب والسنة. ولكن كثير من الوالدين بيشددوا على أولادهم عشان أولادهم يقولوا في المثل أول ما بيشطح ينطح، أول ما يلتزم يتهم أبوهم بالكفر وإخواته. ليه؟ بدل ما تتهمهم ادعوهم وتلطف معهم. وأنت لست مأمورا أن تكون حكما على الناس أو قاضيا في شؤونهم، أنت مأمور أن تدعوهم إلى الله، وأنت كنت قبل أن تلتزم مثلهم كذلك كنتم من قبل، فمن الله عليكم. فما كنت تحب أن يرميك أحد بكفر ولا بفسق ولا بشبهة ولا غير ذلك قبل أن تلتزم، فلما تحبه لغيرك؟ هناك رجل أراد أن يطهر ماله من فوائد البنوك، فقال يجوز أن يشتري بالفوائد كتب دينية له؟ لا طبعا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وهذا الربا وجب عليه أن يتخلص منه، هذا خبيث لا يقبل الله تعالى ولا يحل لك أن تستمتع به، بل تتخلص منه وتسأل الله أن يغفر ذنبك، لأن الربا آكله ومواكله وكاتبه وشاهده كلهم سواء، اللي خد زي اللي دفع غصب عنه، كله زي بعض. فاوعى أن تتساهل وتقول لا أنا أجيب بيهم كتب دينية وانتفع بيها. فهل يجوز شراء كتب وشرائط للدعوة إلى الله جزاكم الله خيرا؟ تصرف فيها بأي شكل، واوعى تستنى ليها ثواب، صلح بها المجاري، نظف بها الشوارع، فإنها مال خبيث. الأحب والأفضل إن هو تنظف فيها هذه الخبائث. هل يجوز لمن خارج الصلاة أن يرد الإمام إذا أخطأ في القراءة؟ لا، لا يجوز، اللي داخل الصلاة هم اللي يردوا الإمام. لكن إن رد أحد من خارج الصلاة والإمام يعني استقبل هذا الرد وصلح قراءته تصح صلاة الإمام ولا تبطل. ما علاج الشهوة التي يأتي بعد الزواج؟ إذا كانت الشهوة في فوران حتى بعد الزواج فيلزم، ما دام فيه زوج يبقى كل من الزوج والزوجة يعني يتفق على أن يعني يطفئ كل منهما نار شهوة الآخر. فإن كان الأمر في زيادة بحيث لا يستطيع أحدهما أن يجاري الآخر في مثل هذا، فليصم صاحب الشهوة الشديدة، ليصم اثنين وخميس، يستفرغ هذا المجهود العالي في قلة الطعام وفي قراءة القرآن وقراءة كتب العلم وغير ذلك. فإن كان رجلا ولا يجد سبيلا يعني وسيقع في المحرم فلا بأس أن يتزوج بأخرى، لعل الله تعالى أن يحفظ عليه نفسه. إني أحبك في الله أحبك الله الذي أحببتنا فيه. ما هو الزواج في الإسلام في نقط مختصرة؟ الزواج هو أن يختار الشاب المرأة الصالحة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولدينها ولجمالها، وإذا أمرتها أطاعت، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسك في نفسها ومالك. هذه الزوجة الصالحة. وكذلك برضو الرجل أن يكون من أهل الدين والصلاح والأخلاق الحسنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. وبنتخير من النساء أو البنات ذات الأصل والبيت المتدين الملتزم فإنهم أفضل من غيرهم. فإن كانت المرأة ملتزمة وأهلها غير ملتزمين فلا يعني شيء في الزواج منها، لأن يعني الناس ممكن تكون غير ملتزمة، ممكن تكون مصلية فقط وبسبب مثلا عدم العلم وعدم المعرفة بالكتاب والسنة، فلعل دخولك هذه الأسرة يعني تجذبهم إلى صلاة الله المستقيم. أما الأسر التي يعني أسرة مثلا من تجار المخدرات مثلا أو الواقعين في المحرمات والموبقات فلا أحب أن تدخل مثل هذه الأسر. يعني هل من السنة صيام أو قيام ليلة النصف من شعبان؟ لا، لم يصح في ليلة النصف من شعبان سوى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه في ليلة النصف من شعبان ينزل رب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر. وأن الله تعالى يغفر لكل مؤمن إلا مشاح أو مشرك في هذه الليلة. فهذا الذي يعني جاء في هذه الليلة. أما أن يترتب على هذا الخبر عمل وعبادة لم يصح عنه صلى في هذا الحديث، لا قيام ولا صيام. وصلاة الرغائب وصلاة مش عارف ايه اللي بيسموها في نصف من شعبان وما شبه ذلك من هذه الأذكار والأدعية أدعاء نصف من شعبان وصيام يوم من نصف من شعبان، كل هذا لم يصح به حديث. لكن الصحيح انك تصوم 13 14 و15 من كل شهر عربي فإنها أيام التشريق. لكن لم يصح حديث فيها هل يوجد دعاء للشيء المفقود فما هو؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضاع من أحدكم شيء أو ضل منهم شيء يقول اللهم رب الضالة هذه الضالة فهدي من الضلالة اهديه إلى ضالتي. وفي رواية أخرى اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمع علي ضالتي فإنه يجدها إن شاء الله تعالى. وإن كنت أشك في أحد ممكن أقرأ سورة ياسين لأعرف هذا الشخص، لا، لم ينزل القرآن لقراءة سورة ياسين ولا عدية ياسين. ويا رسول ياسين بالمشالب وقول مش عارف فيها ايه او ايه، هذا كله من اضاليل الكهنة والكذب. ولا تذهب للعرافين ولا الدجالين. بعد يقول بس اسأله، يعني اسأله بس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذهب الى كاهن او عراف فسأله لم يقبل منه صلاة 40 يوما. مجرد سؤال. طب لإفرد سألته وصدق. قال صلى الله عليه وسلم من ذهب إلى كاهن أو عراف فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له. روح للكاهن يقول لك فلان اللي سرق وكان لابس كذا ودخل فلات الفلان وعمله سوا، تيجي تسأل فلان يقول لك ما حصلش ما سرقش. طب فين البيانة؟ هي البيانة كلام الكهنة؟ دول كذابين والجن اللي معاهم كذاب أكذب منهم. صدقك وهو كذوب. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ابن صياد قال ما يأتيك؟ قال يأتيني صادق وكاذب. هذا الكاهن بيقول لك وعن عليه الصلاة قال لا تأتوا الكهان. هذا ايه؟ نهي يفيد التحريم. ضع منك 1000 جنيه قول بقى اروح بقى ايه اروح لبتاع البشعة اخد الناس اللي بشك فيهم ايه يلحس النار، ولا اروح ليفتح المنبر، ولا اروح اللي مش عارف يعمل ايه. قال صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه لا تأتوا الكهان فقالوا يا رسول الله إنا نأتيهم فإنهم يخبروننا بالشيء ويحدث. فقال تلك الكلمة التي يخطفها الشيطان من الجن. هي كلمة صح والباقي غلط. من كم يوم أخ لنا سرق من بيته مبلغ من المال، وفور السرقة هرول إلي أرجوك حقني سرق مني الفلوس دي، وبيقولوا في واحدة بتعرف ولحية والتزام. ده انت مجرد تفكيرك في كده غلط. فين الالتزام؟ ما احنا هو بنقول العقيدة اهي، هو ده التزام بقى. ابتليت هنشوف بقى هتروح لمين. هتروح لقول المولى عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، ولا هتروح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتوا الكهان، ولا تروح للكهنة والدجالين والمشعوذين وعمتي وخالتي وجدي وجدتي وجاري وبيقولوا معلش وزي بعضه. وده اضطرار. هو في اضطرار لسان الكهنة؟ مين قال كده؟ ده اضطرار وما يعملهاش للنسوان. قال خلاص فذهبت احدى قريباتي الى الكاهنة. سنت الزفل بقى التسمية بتقول لا اهو الكاهنة جابت لك كل حاجة يا عم. والكاهنة قالت اه فلانة اللي سرقت وكانت لابسة وعاملة وسويت. قالوا ليه لطمت ما حصلش ولا سرقت ولا رحت ولا جيت. طب هنعمل ايه؟ خليك انت كده بقى مكان تعمل ايه. هذه الكاهنة قطعت الوشائج التي بينه وبين الجيران. خلاص بقى شك في جارته دي او شك في جيرانه دول بقى في مصايب بينهم. وممكن تكون الكاهنة ودي بنسبة 99 و99% من 100% اللي تكون كذابة الكاهنة دي. طب هتعمل ايه؟ واللي أنك من كده انك فقدت ايمانك بسؤالها وتصديقها. هذا أسوأ. ايه يعني لما افقد 1000 ولا 2000 ولا 10,000 جنيه ويبقى ايماني بالله سيرزقني الله تعالى خيرا من ذلك. لكن افقد ايماني علشان شاد دراهم معدودة. يقول لك اقرا سورة ياسين بقى لي اعرف هذا الشخص ولا هذه القراءة بنية ان اعرف السارق لاني اشك باحد مستحبه ان اقرا مستحبه ام اترك الامر كله لله سبحانه وتعالى. اديك سمعت اترك الامر لله ايتها الاخت المسلمه ويا ايها الاخ المسلم. اياك ثم اياك ان تذهب الى الكاهن او تصدقه. ايمانك اعظم من لحمك ودمك. اياك ان تفقد ايمانك. اخ ملتزم ولكن ابي مقصر ويترك الصلاة ويصاحب رفقاء السوق ويلعبون الكوتشينة بمبالغ مالية يلعبوا قمار يعني. ولكن ابي يأمرني ان احضر لهوا بهذه المبالغ. ايه يعني احضر له بهذه المبالغ بعض الطعام والفواكه لكي يأكله هو رفقاء السوق. هل اطيع ابي في هذه الامور؟ والله بلية ما بعدها بلية. لو تستطيع او لو عرفت اصحاب هذا المال ان ذلك مثلا 10 إلى 15 اعدها لهم واشتري فاكهة واكل لابوك من مالك الحلال اذا كان معك مال حلال هذا من البس. ثم انصح اباك بعد ذلك ان لا يأكل حرام وانهاه عن مثل هذا بلطف. فان لم ينتهي يعني اذكره عند احد الصالحين حتى يذهب اليه فيأمره وينهاه برفق أيضا. لكن الأمر لا شك أنه شديد وآباء ما ينفعوش بآباء ما يكونوا بهذا السوء ويعلموا أولادهم هذا السوء وابنه ملتزم ما ينفعوش آباء. ربنا يهديهم يا رب ربنا يهديهم. هل فحم الشيشة بيعه والتجارة فيه حرام أم حلال؟ حرام حرام حرام لأن الشيشة حرام والسجائر حرام. هل كان في الخيل جزء محلل؟ الخيل كله حلال مفيش حاجه تجوز ذبح الخيل واكله. اما اقول لك ربع الشمال وربع اليمين ده كلام غير صحيح. لكن كانوا يقللون من اكله لانها اله الحرب والاعتماد على الفروسيه وكده على الخيل فكانوا يقللوا من ذبح. لكن ذبحها خالد بن الوليد في احدى المعارك لحاجتهم. ما حكم الشرع في العمل في البنوك؟ حرام. فالمرتبات هذه البنوك أمولها ربا ربا. نقعد كل مرة نقول الكلام ده. زوج يمنع زوجته من الذهاب لأمها مع العلم بأن أم هذه الزوجة تحتاج إلى عناية خاصة نظرا لكبر سنها. فما الحل؟ أطيعي زوجك. أما الأم فواجب على زوجها اللي هو أبوك أنه يقوم برعايتها. فإن لم يستطع أتى لها بخادمه. هذا في الواجبات. اما من حيث المستحب وما تعرف عليه الناس ومن حيث الاحسان والكرم فالواجب على هذا الزوج ان يسمح لهذه الزوجة ان ترعى امها بعض الوقت كل يوم وهذا الوقت صدقة منه على حماته التي هي في مقام امه. فلعله يصاب بمرض بعد ذلك يحتاج لمن يطببه مع زوجته او زوجته تضع مثلا او تمرض فتحتاج لمن يأتي يطببها. فالواجب كما يقولون يوم ليك ويوم عليك. فالواجب عليه ان ينتبه. كن في حاجة اخيك فان الله سيكون في حاجتك واعن اخاك فان الله سيعينه. و صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. هذه الزوجة لا تغضب زوجها ولا تعصيه ولا تخرج من البيت إلا بإذنه. والزوج يتلطف ويحسن إليها فيسمح لها ببعض الوقت، إلا أن تكون هذه المرأة عاملها حجة علشان تروح تتفرج على التلفزيون هناك، أو عاملها حجة عشان تروح تغتاب وتنم مع أمها هناك وهي مش محتاجها ولا حاجة. لأن في كتير من الزوجات يعني لسه ما تولدوش لحد الوقت، اتجوزت وخلفت ولسه عايشه في بطن امها، لازم امها تحضر لها الرضعه، لازم تروح تقعد مع امها، ولازم امها كل يوم تشوفها وهي تشوف امها. استقل شويه حياتك وقومي برعايه بيتك، ولا باس ان ترعي امك بعد موافقه الزوج. عنده من المال 1650 جنيه، ولكن قد اعطيت بعض اصحابي 1650 جنيه لكي يقضوا بعض حاجاتهم. السؤال، هل اخرج صدقه مع علم انه قد مضى عليها عام؟ ال 1600 جنيه كلهم ما عليهمش اصلا زكاه مال، لانهم دون النصاب. علشان تجب الزكاه لازم شرطين في المال، ان يبلغ النصاب وان يمر عليه سنه هجريه. النصاب قد ايه؟ ثمن 83 جرام ذهب عيار 24، او 95 جرام ذهب عيار 24، او 93 جرام ذهب عيار 21. يعني قرابة دلوقتي الذهب ب 40 جنيه وزادة شوية، يعني قرابة 4000 جنيه، 3500 4000. فاللي معاه 3 3.5 يطلع عن كل 1025 جنيه كل ما يمر عليه عام هجري. هل تصلى الجهرية في وقت السرية او منفردا؟ جهرية كذلك ام سرية؟ الصلاة الجهرية جهرية حتى وان صليتها وحدك، وسواء صليتها في وقتها او كنت نائما فاستيقظت فتصليها ايضا جهرية. والسرية سرية، في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان اخطأ فلكم عليه، ان اخطأوا فلكم عليه، اي في الائمة. فهل اذا قال الامام سمع الله لمن حمد تبطل صلاته؟ لا ما تبطلش. ايه اللي بطلها؟ بس احنا خدناها دي في بطولات الصلاة، خدتوها في بطولات الصلاة مع الشيخ عادل، خدتها في بطولات الصلاة معنا في فقه السنة، حصلش. فمش كل خطأ في الصلاة يبطل الصلاة، لكن ينقص من اجرها وثوابها بقدر هذا الخطأ. وهي صحيحة، سمع الله لمن حمد صحيح. وهل اذا لحن لحنا جليا فهل تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة، إلا إذا أخطأ في الفاتحة حيث أبدل آية جنة بآية نار، فقط هي اللي إيه؟ تبطل الفاتحة وتبطل معها الركعة، مش تبطل الصلاة كلها. أهلي متدينين بعيدين عن السنة، مصرين على أن أحلق لحياتي بالرغم من انضباط أخلاقي معهم، وذلك بحجة الخوف والعمل، والخلاف لا ينتهي، ماذا أفعل؟ اصبر فسينتهي الخلاف يوم ما، اصبر فسينتهي الخلاف يوم ما، اصبر. اذا رأيت سحر لعمل شيء ما حكمي؟ يعني اذا رأيت سحر